تفسير الآية 19 من سورة الواقعة يقول تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يصيبهم صداع أو ما يشبه من أي تعب أو إيذاء عن طريقها، أي بسبب شربها بكل أنواعها المختلفة، كما يحدث مع بعض مشروبات الدنيا كالخمور وما شابهها. قوله تعالى: ولا ينزفون، أي ولا يمكن أبدا أيضا أن تنزف عقولهم وأجسامهم وجهودهم وأملاكهم وغيرها، أي تستنزف، أي تستهلك تدريجيا وتنتهي، كما هو الحال في دنياهم حيث المسكرات وأشباهها تستنزف طاقاتهم، كما يثبت الواقع ذلك.